بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نسهة النظر، وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب، وإن جرح بغير تحرز فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة من المخالفة في العقائد وهو موجود كثيرا قديما وحديثا. ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله عبارات للأئمة، ومن هؤلاء الأئمة الذهبي الذي هو اسم على مسمى، وكلامه يعني من ذهب، رجل صاحب استقراء تام خاصة فيما يتعلق مسائل التاريخ ومسائل ماذا الرجال. قال: وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام، يعني للرجال، في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، أي ما يحصل منهم ماذا الإجماع. والمقصود ماذا بالإجماع؟ يعني الإجماع على ظاهره، الإجماع ماذا على ظاهره، لا يمكن أن يحصل إجماع من أهل النقد على تضعيف ماذا شخص هو في نفس الأمر ماذا ثقة أو العكس. لماذا؟ لأن هذا ينبني عليه في الأخير رد حديث أو الأخذ بحديث، رد حديث قد ثبت في الأصل، أو كذلك يعني ماذا إثبات حديث لم يثبت، ففيه إضافة شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بثمرة هذا ماذا القول، في ثمرة هذا ماذا القول. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن لا تجتمع الأمة على ضلالة، لا تجتمع الأمة ماذا على ضلالة. فالشاهد أنهم إذا أجمعوا أنه لا يمكن يقول يعني يجتمعون على جرح ماذا شخص وهو في نفس الأمر ماذا من الثقات، ولا العكس، ولا ماذا العكس، فيبقى هذا النقل أي بمعنى أنه ماذا على ظاهره، النقل على ماذا ظاهره، وهو ما يتعلق مسألة ماذا الإجماع، ما يتعلق بمسائل ماذا الإجماع كما قلنا، لأنه يترتب على ذلك قبول ماذا شيء أجمعوا عليه وفي نفس الأمر ما هو صحيح، أي أن هذا الراوي ضعيف، لأن بضعف الراوي يضعف ماذا الحديث. وهكذا العكس بالعكس، أن يجمعوا ماذا على توثيق ماذا راوي وهو في نفس الوقت ماذا ضعيف، فيلزم من ذلك قبول أحاديث ورد أحاديث، لأن هؤلاء هم النقلة، لأن هؤلاء هم ماذا النقلة للحديث. وفيه كما قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي ماذا على ضلالة. ثم ذكر العبارة الأخرى يعني ماذا للإمام النسائي عليه رحمة الله، قالوا: لهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. قالوا الإمام النسائي رحمه الله تعالى يقصد إجماعا خاصا. ما هو هذا الإجماع؟ إجماع أهل الطبقة المتوسطة، أنك تعرف أن من المعدلين والمجرحين على طبقات ثلاث: منهم المتساهل، ومنهم المتشدد، ومنهم الوسط كالإمام أحمد بن مهدي، البخاري، أبو زرعة، هؤلاء من أهل الوسط، من أهل ماذا الوسط. فيقصد بذلك، ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، قالوا قصد المتوسطين، الطبقة ماذا؟ المتوسطة. فإذا اجتمعوا لأنهم أهل يعني ماذا؟ لأنهم أهل التوسط في هذا ماذا؟ الشان جرحا وتعديلا، فقالوا قصد إجماعا خاصا. وإلا في الإمام النسائي عليه رحمة الله لربما ترك الراوي مع أنه قد احتج به أبو داود السجستاني، احتج به أبو داود ماذا السجستاني. ومذهب الإمام النسائي في الرجال شديد، كان مذهب الإمام النسائي عليه رحمة الله في الرجال كان شديدا. وكتابه السنن، كتابه السنن يعتبر كتاب علل، كتابه السنن يعتبر كتاب ماذا؟ علل. هذا هو المقصود بعبارة الإمام النسائي أبو عبد الرحمن عليه رحمة الله. ثم قال وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، وليحذر المتكلم أي الناقد الذي مر ماذا وصفه من التساهل في الجرح والتعديل، أي لا يتساهل. قال فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت، يعني لا يستعجل، كان كالمثبت حكما ليس بثابت، لأنه ينبني عليه إثبات حديث، لأنه ينبني عليه إثبات حديث. إذا تساهل وتهاون في توثيق ماذا الشخص، فإنه ينبني على توثيق هذا ماذا الشخص نقل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيضيف حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربما ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقول ما لم يقل. فإن التوثيق فرع عن إثبات الأحاديث، التوثيق للرواة فرع عن إثبات ماذا الأحاديث. وهكذا قال فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب كما جاء في الحديث. قال وإن جرح بغير التحرز أي بغير تثبت ولا ورع، فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. وهذا أيضا يعني كأنه يعني يشير إلى أن من انتصب لهذا الفن نقد مدى الرواة وبذلك فيما يتعلق بالجرح أو بالتعديل لابد أن يكون عنده ماذا من التثبت، لابد أن يكون عنده ماذا من التثبت. ومقابل هذا قالوا الآفة تدخل في هذا يعني جرحا وتعديلا، والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض. الهوى يعني بمعنى أن الإنسان قد يحكم لهوى في نفسه، لهوى ماذا في نفسه، والحامل على هذا يعني قد تكون عداوة، قد يكون حسد إلى آخره، أشياء كثيرة غل يعني إلى آخر ما يحصل من الأشياء. قال والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا في الغالب. الآن هو يعني ماذا يبرئ المتقدمين من أنهم يدخلون في باب الجرح والتعديل لمجرد هوى في أنفسهم، لأنهم كانوا هم أهل الورع وأهل التقوى وأهل ماذا الصلاح، فنفى هذه التهمة عن المتقدمين، ويشير أنها قد تحصل في المتأخرين، ويشير أنها قد تحصل في المتأخرين. قال وكلام المتقدمين سالم من هذا، أي سالم من هذا ماذا الأمر، وتارة من المخالفة في العقائد، وتارة من المخالفة في العقائد، يعني بمعنى أن هذا الناقد إذا أراد أن يوثق شخصا قد يكون عنده صدق، لسان صدق وعنده ماذا حفظ، لكن بسبب عنده ماذا معتقد يخالف معتقد هذا الناقد، فقد يحمل هذا ماذا الأمر على أنه يجرحه فيما يتعلق بالرواية. وهذا قد يكون حاصل في المتقدمين المتأخرين كما أشار إليه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وتارة من المخالفة في العقائد. قال وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، أي موجود في المتقدمين والمتأخرين، الراوي يكون عنده حفظ ويكون عنده صدق لسان لكن عنده بدعة، لكن عنده بدعة، فربما يكون هذا الناقد يعني ماذا يجرحه بسبب ما عنده من المعتقد، فيلزم على ذلك رد أحاديث تحمل هذا الراوي الذي عنده ماذا صدق لسان وعنده ماذا حفظ. قال ولا ينبغي إطلاق، ولا ينبغي ماذا إطلاق الجرح بذلك، أي بهذا بمجرد الخلاف العقدي. قال فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدع، والخلاصة الذي مرت معنا أن المبتدع سواء كان داعية أو غير داعية إذا كان معروف بصدق اللسان والحفظ أن روايته ماذا تقبل، أن روايته ماذا تقبل، ولا يتعلق هذا الأمر البدعة، لا يتعلق هذا الأمر ماذا بالبدعة. هذا خلاصة ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فإن النقاد قد يعني ماذا ينتقدون ماذا الشخص لوجود البدعة، مع أنك إذا سألته كيف حال هذا الراوي من حيث حفظه وصدقه وأمانته، يقول عنده صدق وعنده ماذا حفظ. ومناط الرواية هو هذا أصلا، مناط قبول الرواية حفظ وصدق. فإذا توفر هذان الأمران فيقبل ماذا خبره، يقبل ماذا خبره، لأنه ما هو تعريف الحديث اللي مر معنا الصحيح في رواية العدل الضابط عن مثله. رواية العبد أن يكون ماذا عدلا، وأن يكون ضابطا، وأن يكون الحديث ماذا متصلا خالي من الشذوذ والعلة. فإذا توفرت إلا أن هذا الراوي عنده بدعة، لماذا ما يقبل، لماذا ما يقبل ماذا خبره؟ فإن مناط الرواية ما يتعلق مسألة الحد، ما يتعلق مسألة الضبط، وما يتعلق مسألة ماذا الحفظ. فإذا توفرت فلماذا لا يقبل ماذا خبره؟ هذا ملخص ما ذكره الشيخ أحمد الشاكر في تعليقه على مختصر علوم الحديث للحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في كتابه الباعث، وهكذا الشيخ مقبل عليه رحمة الله، وهكذا الذهبي، وهكذا الحافظ ماذا ابن حجر، هكذا الشيخ الألباني في كتبه على هذا، هكذا الشيخ الألباني عليه رحمة الله. النار قال رحمه الله: والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا. فإن خلا المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإهمال قول المجرح أولى من إهماله، ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه. نعم، ذكر أيضا مسألة وهي ما يتعلق بالجرح، يقول: والجرح مقدما على التعديل. الجرح على قسمين، قد يكون جرحا مجملا، وقد يكون جرحا ماذا مفسرا. فذكر ما يتعلق بالأول، قال: والجرح مقدم على التعديل. الجرح مقدم ماذا على التعديل. لماذا كان الجرح مقدم على التعديل؟ لأنه ناقل عن أصل، يعني كأنهم يقولون الأصل في هذا الإنسان السلام يعني. فلما جرح هذه زيادة علم، هذه زيادة ماذا علم، فتقدم على الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أن الرجل ما فيه جرح، الأصل أن الرجل ما فيه جرح. فلما جرح فإن هذا الجرح عنده زيادة علم، عنده زيادة ماذا علم. قال: والجرح مقدم على التعديل. الجرح مقدم على التعديل. التعديل يعني لو عدل ماذا إنسان نقول جرح على الأصل، على خلاف ما يتعلق بالمسلم، هل الأصل في المسلم العدالة أو ليس الأصل في المسلم ماذا العدالة. فعلى كل إذا زيد على هذا الأمر المتردد فيه، هل الأصل في المسلم العدالة أو غير ماذا العدالة، فعدل إنسان ثم جاء إنسان فجرحه، فإن هذا الجارح عنده زيادة علم خفيت على المعدل، عنده زيادة علم خفيت على المعدل، والمعدل بقي على أصله، المعدل بقي ماذا على الأصل، وهذا خرج عن الأصل بزيادة ألا وهو ماذا التجرية. وأيضا تأتي عليه قاعدة ماذا المثبت مقدم على النافي، حينما عدل كأنه ينفي بلسان الحال أن فيه ماذا أن فيه جرحا، فهذا الذي جرحه عنده إثبات، فالمثبت مقدم ماذا مقدم على النافي، والجرح زيادة، زيادة ماذا علم. قال: والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، أي أطلق يعني هكذا أن الجرح دائما وأبدا مقدم على التعديل. لكن استدرك الحافظ قال: ولكن محله إن صدر مبينا، إن صدر ماذا مبينا، فيه إشارة أنه إذا تقابل الجرح والتعديل ولم يكن ماذا الجرح ماذا مبينا، طريقة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه يجمع، يعني مثلا يأتي إنسان فيجرح جرحا مجملا، ويأتي إنسان فيعدله، طريقة الحافظ في التقريب يقول هو صدوق، يعطيه مرتبة صدق، هكذا جرى الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الأمر. قال: ولكن محله إن صدر مبينا، أي بمعنى أنه هو الذي يقدم. فإذا صدر الجرح مبينا يعني مفسرا فإنه مقدم على التعديل، ولو عدل هذا الإنسان بألف، لو عدل من أهل التعديل نحو الألف، وجاء إنسان فجرحه جرحا مبينا أي مفسرا، فإن الجرح مقدم على التعديل، وهذا التعديل لا يقبل. لكن الإشكال إذا كان هذا الجرح مجملا وقابله تعديل، وقابله ماذا تعديل، هل يهمل الجرح بالكلية ولا يعمل ماذا به؟ قال العلماء لا، فإنه يجمع ما بين التعديل وما بين الجرح فيعطى الراوي مرتبة وصل. وهذه طريقة الحافظ رحمه الله تعالى في التقريب. قال صدر مبينا من عارف بأسبابه، القيد هذا ما نحتاج له لأنه لا يقبل الجرح والتعديل أصلا إلا من عارف، هذا المسألة مضت فما نحتاج لهذا القيد. قال لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، لكن كما قلنا لم يقدح يعني قدحا كليا، لكن يحط ماذا من مرتبته، نقول نعم ينزل من مرتبة الثقة إلى مرتبة الصدوق، وهذا عمل الحافظ وطريقة الحافظ رحمه الله. قال وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا، ما نحتاج لهذا القيد لأنه إن صدر من غير عارف، لأن مسألة الجرح والتعديل هذه يرجع فيها إلى العارف يعني النقاد، فهذا القيد لا يحتاج إليه. قال فإن خلى المجروح عن التعديل، إن خلى المجروح عن التعديل، ما وجدنا من عدله وعندنا من جرحه، إما جرحا مفسرا وإما جرحا ماذا مجملا. قال فإن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا، أي بمعنى وإن كان مجملا يقبل ماذا فيه. لماذا؟ قال غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار، والعلة قال لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز الجهالة، إذا لم نقبل التعديل في شخص لم يعدل هو مجهول أصلا، هو ما زال في حيز ماذا الجهالة. وإعمال قول المجرح أولى من إهماله، إعمال قول المجرح أي بأن هذا الراوي مجروح، إذا لم نعمل ماذا قول المجرح والراوي ما في التعديل نقول هو مجهول، هو ماذا مجهول. لكن في فرق بين كون الراوي ماذا على أصل الجهالة وبين كون ماذا مجرح، الثاني أقوى، الثاني ماذا أشد ماذا عليه، فإعمال الجارح أولى من إهماله. قال ومال ابن الصلاح، أي في هذه المسألة إذا تعارض جرح مجمل وكذلك ماذا ولم يقابله ماذا تعديل، ماذا يقول ابن الصلاح؟ يقول نتوقف فيه، وفي الأخير ما في فرق بين أن نتوقف في الراوي المجروح الذي لا يعرف فيه التعديل وبين أننا نرد خبره إذا علم فيه ماذا جرح، إذا علم فيه جرح ولم يعلم فيه ماذا تعديل. فالحافظ يقول يرد وابن الصلاح يقول يتوقف، والثمرة واحدة، الثمرة ماذا واحدة. فانتهى من هذا الفصل، سينتقل عليه رحمة الله إلى فصول أخرى من أنواع علوم ماذا المصطلح. والحافظ حقيقة يعني ما أطال الأمر في ذلك القضية، لأن قد يكون يعني تعارض الجرح والتعديل يعني من هذا الإمام نفسه، مرة يجرح مرة يعدل، كيف نفعل؟ وهكذا إذا يعني جرح إنسان وعدل إنسان، فيعني أشياء يعني أهملها الحافظ رحمه الله تعالى، لأن الكتاب مختصر. وكتاب ابن عبد اللطيف هذا فيما يتعلق بضابط الجرح والتعديل أعطى الموضوع حقه، كتاب ما شاء الله مفيد، كتاب مفيد في بابه، في باب ضوابط الجرح والتعديل. أما هذا الكتاب فهو كتاب مختصر، الكتاب هذا مختصر. بارك الله فيك، جزاك الله. طيب الأمر.